فيتبرؤون اهل فيتبرؤ اهل السنه والجماعه من طريقه الرافضه بانواع من الثلاث. قال وطريقه النواصب بالكسر عطفا على الرافضه، من طريقه الرافضه والنواصب، وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل، هذه مطلقه بقول او عمل، يقال لهم الناصبيه واهل النصب. قوله وطريقة النواصب أي ويتبرؤون من طريقة النواصب، جمع ناصب، يقال ناصبه مناصبة أي عاداه وقاومه، وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأهل بيته وأهل البيت، ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم، يعني يتدينون ببغض علي وأهل البيت، يتدينون يتقربون إلى الله تعالى ببغضه وبغض أهل البيت، ويتبرؤون منهم لا يحبونهم، بل يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. وقيل النواصب طائفة أو فرقة من الخوارج، من الخوارج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأهل السنة وسط في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. وقال أيضا والروافض شر من النواصب. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين صحابة أو غيرهم، كل من ثبت له الإسلام فله حظه من الولاء، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خاصة المؤمنين وخاصة المحسنين، ويتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليس من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين، ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به. ثم قال حتى إن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر، شيعة مراتب، الشيعة الذين كانوا في زمن علي ليس كالشيعة الذين هم ما يسمى به بالرافضة الآن، وإن كان بعضهم قد وقع فيما وقع فيه متأخرون، بمعنى أنه ادعى الإلهية وادعى خطأ جبريل إلى آخره، لكن هم مراتب. لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر، انتهى كلامه. ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يتبرى ممن؟ من الصحابة، لن يوالي القرابة آل البيت إلا إذا تبرى من الصحابة، فمن لم يتبرى من الصحابة لم يتولى القرابة. ويقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويذمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال، فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت. ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصون بها ويسمونهم رافضة وناصبة، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلتي. وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع الصحابة والقرابة، ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم.